إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم، صوت العرب، الشرق الأوسط، الإقليميات، وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون ينتقل الآن إلى هناك بصحبة الزميل علي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أهلا بكم، نحييكم من هنا من ساحة المسجد الأزرق لننقل لحضراتكم شعائر صلاة هذه الجمعة المباركة. هنا أيها الإخوة يلتقي الزمان بالمكان بالزمان. الزمان الذي يهيمن علينا الآن هو شهر رمضان المبارك في ثاني أيامه، ثاني أيام الرحمة. فرمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ثم يأتي دور المكان. المكان هو هذه الساحة المباركة، ساحة المسجد الأزرق بمنطقة الدرب الأحمر في باب الوزير. هذا المسجد الذي يحمل عبق التاريخ ويرسل إلينا أريجه عبر هذه الموجات. نعم، هذا الأريج الذي تنقله هذه الكلمات يسري في الأثير، أو هكذا نشعر. هنا جزء كبير من التاريخ، وهنا أيضا يلتقي الزمان بالمكان كما قلنا. المسجد الأزرق الذي أنشأه الأمير آق سنقر الناصري، وسمي بهذه التسمية بسبب القيشان الأزرق الذي صنع له خصيصا في هذه الأيام، حيث بدأ بناؤه في عام 748 من الهجرة، في عام 1446 من الميلاد. أيها الإخوة، والمسجد الأزرق هو ككثير من المساجد في القاهرة العامرة يحمل التاريخ معه ويحمل عبقه. فحينما يلتقي هذا المكان بشهر رمضان بيوم الجمعة، وهو عيد من أعياد المسلمين، فهذا لقاء فيه عطر على عطر على عطر، فيه فرحة على فرحة على فرحة، وفيه سعادة كبرى تملأ قلوب المسلمين الذين تصوم أبدانهم وتعمر قلوبهم بالإيمان، وتسعى هذه الأقدام إلى بيوت الله في يوم من أيامه المباركة، في نفحة من نفحاته يوم الجمعة الذي تلتقي فيه القلوب، الذي تتلاقى فيه الأبدان وتلهج فيه الألسن بالذكر والتسبيح. أيها الإخوة، وشهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي يعمر بالقرآن الكريم، الذي يملأ أيامه وثوانيه دائما الذكر. جاء الصيام فجاء الخير أجمعه، ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح. فالنفس تدأب في قول وفي عمل، صوم النهار وبالليل التراويح. أيها الإخوة، هذا الشهر هو شهر تتسابق فيه الأنفس ويتسابق فيه المسلمون لهذه أو لنيل هذه الجائزة الكبرى، الجائزة الكبرى التي تأتي في شكلين أو في جائزتين. هناك هذه الجائزة اليومية التي ينالها الصائم، وهي فرحته بصومه. وللصائم فرحتان، فرحة بصومه وفرحة عند فطره. إذن فهذه جوائز يمكن أن نقول إنها مؤقتة، ولكن الجائزة الكبرى هي الدخول من باب الريان يوم القيامة، هذا الباب الذي لا يدخل منه إلا الصائمون. باب الريان هو باب في الجنة لا يدخله إلا من صام وقدم من الأعمال في هذا الشهر العظيم هذا الصوم المقبول بإذن الله. اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والقيام، وتقبل منا يا ربي سائر الأعمال في هذا الشهر الكريم. اللهم يا ربي عاملنا بفضلك لا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، اللهم جازينا بفضلك لا بعدلك. يا رب أنت وحدك القادر، تقبل منا صالح الأعمال، تقبل منا الصلاة والصيام. إلى السماء تجلت نظرتي ورنت، وهللت دمعتي شوقا وإيمانا. يسبح الله قلبي خاشعا جذلا، ويملأ الكون تكبيرا وتسبيحا. جزيت بالخير من بشرت محتسبا، بالشهر إذ هلت الأفراح ألوانا. عام تولى فعاد الشهر يطلبنا، كأننا لم نكن يوما ولا كان. حفت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق في الوجدان رضوانا. يا باغي الخير هذا شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا. أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجدات عنوانا. أعط الفرائض قدرا لا تضر بها، واصدع بخير ورتل فيه قرآنا. أعط الفرائض قدرا لا تضر بها، واصدع بخير ورتل فيه قرآنا. واحفظ لسانا إذا ما قلت عن لغط، لا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا. وصدق المال وابذل بعض أعطية، لن ينقص المال لو أنفقت إحسانا. هذه بعض دروس يمكن أن يعطيها إيانا شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي تمتلئ فيه النفوس بهذه المعاني. فمن للمحتاج والفقير والجائع ليشعر به إذا لم يكن هو الصائم الذي علمه القرآن الكريم، وعلمه شهر الصيام، وعلمه القيام، وعلمه الصبر على الطعام والشراب. أن يشعر بهذا الفقير الذي لا يجد قوت يومه، أو بهذا الذي يبذل جاهدا ربما يمتنع فيه عن الطعام والشراب ولو طواعية، لكنه يشعر بهذا الجهد، لكنه يحس بمن حوله. هذا شهر يعلمنا ويربينا ويدربنا، هذا الشهر الذي نستقي منه أول دروس الثورة، الثورة على النفس. ليتنا نفهم هذا، فإن النفس إذا ما ثرنا عليها وأصلحناها، إذا ما ثرنا عليها وأدبناها، والله لن صلح الحال كله. هذه هي البداية من النفس، وهذه هي البداية من رمضان، وهذه هي البداية من يوم الجمعة المباركة، التي إذا أحسننا حساب أنفسنا فيها فسوف نبدأ أسبوعا جديدا بفكر جديد، وبمراجعة جديدة، وبعمل جديد. شهر رمضان الذي يأتينا كل عام، يأتينا بنفحاته، ويأتينا بدروسه، ويأتينا أيضا بهممه وبهذه الدفعات التي يمكن أن تدفعنا دائما إلى الأمام. اللهم تقبل منا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بالقرآن واجعله زادا لنا في الدنيا ونورا لنا في الآخرة، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انفعنا بالقرآن يا رب وتقبله منا. اللهم انفعنا بكل حرف منه، وانفعنا بكل ما فيه من تعاليم الخير ودعوات الخير. القرآن الكريم خير بداية لنا في هذا اليوم، حيث نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الطبيب صلاح الجمل. فنستمع إلى القرآن الكريم منصتين خاشعين، لأن القرآن الكريم يربي النفوس ويعلي من الهمم ويرسم لنا الطريق. القرآن الكريم الذي إذا ما فعلت به النفوس، وإذا ما قدمت به أو قدمت به الأعمال، تباركت وصحت وأصابت وأثيب صاحبها وبوركت خطواته. اللهم بارك خطواتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا في كل خطوة من خطواتنا، اجعل لنا فيها بركة، واجعل لبلادنا فيها إنجازا. اللهم يا رب احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادها بسوء فرد كيده في نحره ورده خائبا خاسرا. اللهم يا ربي اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ممن ينتفعون بالقرآن الكريم، القرآن الذي إذا فعل به أحد فلح، وإذا بدأ به بورك. فنستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، نبدأ بها هذا اليوم المبارك وشعائر صلاة الجمعة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.

وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد من الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، وما كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم أعنا على الصيام والقيام يا الله واحفظ مصر يا ربنا وأهلها من فتن الدنيا يا الله وبارك في ولي أمرنا وارزقه رفقاء يخدمون البلاد والعباد يا الله علمنا وفهمنا وأهلنا لنكون من أحبابك يا الله وارزقنا صحبة رسول الله في الفردوس الأعلى يا الله وارض عنا جميعا يا ربنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هكذا أيها الإخوة استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة بدأنا بها شعائر صلاة هذه الجمعة التي ننقلها لحضراتكم من هنا من ساحة المسجد الأزرق بالدرب الأحمر بمحافظة القاهرة أيها الإخوة ساعتنا الآن الثانية عشرة إلا أربع دقائق وحان الآن في القاهرة موعد أذان الظهر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا حقا وصدقا ويقينا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهكذا أيها الإخوة أذن بصلاة الظهر هذه الجمعة ثاني أيام رمضان المبارك من هذا العام 1436 من الهجرة الذي يوافقه هذا الشهر شهر يونيو من عام 2015 ميلادية، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة هذه الجمعة من هنا من ساحة المسجد الأزرق بمدينة القاهرة وعبر موجات شبكات البرنامج العام وصوت العرب والقرآن الكريم. وهذه الشعائر ننقلها لحضراتكم حيث نحتفي أيضا بترميم هذا المسجد وبإعادة افتتاحه، حيث تم ترميمه في الثاني من هذا الشهر من شهر مايو من هذا العام 2015. وحضر افتتاح ترميمه في حينها الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة والدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار، وهما أيضا يحضران معنا هذه الصلاة. أيها الإخوة، وحينما يلتقي شهر رمضان كما قلنا بيوم الجمعة، فهذا شهر صوم، وهذا يوم عيد، ولله سبحانه وتعالى في أيام دهره نفحات. اللهم يا ربي أكرمنا يا ربي بهذه النفحات، وتقبل منا الدعاء، وتقبل منا صالح الأعمال. هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذه فرصة جديدة يحاول فيها الإنسان أن يتجدد، فما بالنا إذا كانت هذه الفرصة في أول شهر رمضان المبارك، وما بالنا إذا التقى هذا اليوم بيوم الجمعة لتزداد النفحات، فنفحة على نفحة تزيد القلوب إيمانا وإيمانا. هذه القلوب التي تقاربت وتحلت بالتسبيح وتلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. أخوتكم هنا في ساحة هذا المسجد، المسجد الأزرق، قاموا لأداء ركعتي سنة صلاة الظهر، وهذه القلوب التي تسفر عنها وجوه متهللة، هذه الوجوه التي جاءت إلى صلاة يوم الجمعة وعلى أبداد أو بأبدان صائمة، هذه الأبدان تسعى إلى مساجد الله لتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، اللهم انفعنا بالقرآن، واجعله زادا لنا في الدنيا ونورا لنا في الآخرة، وانفعنا بالصلاة، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أيها الإخوة، والآن أرى فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهو يرتقي درجات المنبر ليلقي لنا خطبة هذا اليوم تحت عنوان أخلاق شهر رمضان المبارك. فهذا الشهر به الكثير من الدروس، سنستمع إلى بعض منها خلال هذه الخطبة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فقد أظلنا شهر عظيم، هو شهر الرحمة، وهو شهر البر والصلة، وهو شهر الإيمان، وهو شهر القرآن، وهو شهر الإنفاق في سبيل الله، وهو شهر الجود والسخاء، وهو شهر العمل والإنتاج، وهو شهر السلوك القويم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم، صعد صلى الله عليه وسلم المنبر يوما، فوضع قدمه على الضاجة الأولى وقال آمين، ثم وضع قدمه على الضاجة الثانية وقال آمين، ثم وضع قدمه على الضاجة الثالثة وقال آمين. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من خطبته وصلاته سأله أصحابه: يا رسول الله، وضعت قدمك على الضاجة الأولى في الثانية في الثالثة وكنت تقول آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: وضعت قدمي على الضاجة الأولى فجاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، أي لم يستغل الخير الذي في هذا الشهر، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ثم وضعت قدمي على الضاجة الثانية فجاء أخي جبريل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد من أدرك والديه أو أحدهما الكبر فلم يدخله الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم وضعت قدمي على الضاجة الثالثة فجاء أخي جبريل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، قل آمين. فقلت آمين. ولنا هنا وقفت. الوقفة الأولى أن هذا الشهر هو لتحقيق التقوى في أعلى معانيها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، تحققون التقوى. ومن أهم الملامح التي أكد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم مكارم الأخلاق وحسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. بعض الناس ممن لا يفهم فقه الصيام ولا يفهم فقه الإسلام يقول لك: دعه فإنه صائم وأخلاقه ضيقة. عكس الإسلام تماما، عظمة الإسلام، الإسلام دين عظيم، قضية عادلة، يضيعها من لا يفهمون عظمة هذا الإسلام. يقول لك: فلان صائم وأخلاقه ضيقة، مع أن الإسلام والصيام يوسعان الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سابه أحد أو شاتمه. ولفظ سابب وشاتم لفظ مفاعلة لا يتم إلا بين طرفين. لو قال: وإن شتمه شتمه ومر، وإن سبه سبه ومر، لكن سابب وشاتم مثل قاتل وخاصم وشراك لا تقع إلا بين طرفين. أي أن هناك إنسانا يحملك حملا على السباب والشك، يستفزك حتى ترد عليه، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سببه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم. لأن الصيام يمنع من سوء الأخلاق ويدعو إلى مكارم الأخلاق، والصيام يعق الأخلاق ويهذبها. هذا هو الجانب الأول، فأخلاق الصائمين أنت تعاقب الله عز وجل، وأنت عندما تمتنع عن الطعام والشراب لا تعاقب إلا الله الذي يطلع عليك، وأنت عندما تتوضأ ويصل الماء إلى فمك لا يطلع أحد إن كان قد وصل إلى الجوف أو لم يصل إلا الله عز وجل. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، في الحديث القدسي يقول رب العزة: فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه سر خالص بين الله وبين عباده. هذا رب العزة الذي يراقبك في طعامك وشرابك وشهواتك، هو الذي يراقبك في عملك وفي إنتاجك. فليس من العقل ولا من الحكمة أن تمتنع عن الطعام والشراب وشهوتي البطن والفرج ثم تفطر على حرام، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. من هذا الصائم؟ هو الذي يصوم عما أحل الله ويفطر على ما حرم الله من الغيبة والنميمة وأذى الناس. الإسلام يقول: المسلم بأسلوب يسمى عند علماء اللغة أسلوب القصر، هذا فقط هو المسلم، من يتوفر فيه ذلك هو مسلم، ومن لا يتوفر فيه فليس مسلما حقيقيا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كنت صائما حقا يسلم الناس من الألفاظ التي تؤذي المسامع، ومن قول الفحش والخنا، ومن السباب والشتائم، ومن الكذب، ومن الغيبة، ومن النميمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه، حفظ فمه، وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وهذه حكمة الصيام، أنت تصوم عن شهوتي البطن والفرج، لكن لا أن تصوم في النهار ثم تأتي إلى الليل فتأكل الحرام أو تفعل الحرام. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه ما بين فكيه من أن يخرج منه حرام كذبا أو غيبة أو نميمة، أو أن يدخله سحت أو حرام، وحفظ ما بين فخذيه من الفحش والزنا والفواحش، أضمن له الجنة. وإذا أردت أن تأخذ علامة واضحة لمدى قبول صيامك أو عدم قبول صيامك، فأنا أعطيك علامة واضحة قز بها أنت مدى قبول الله عز وجل لك أو مدى رد الصيام عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة. بعض شراح الحديث قالوا جنة جنة أي وقاية من عذاب الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو أراد أن يقول الصوم جنة أي وقاية من عذاب الله لقال، لكننا نخصص بلا مخصص. الصوم جنة من الغضب، جنة من أكل الحرام، جنة من سوء الأخلاق. فإن كان الصوم جنة لك في الدنيا جعلك تعاقب الله عز وجل في عملك وإنتاجك وبيعك وشرائك وأماناتك وتعاملك مع الناس، وأن تحافظ على لسانك وعلى فمك وعلى فرجك، أي إن كان الصوم جنة لك من المعاصي سيكون بفضل الله جنة لك يوم القيامة. أما إن كنت ما زلت على ما كنت عليه من أكل، إن كان هناك والعياذ بالله من يأكل الحرام أو يقصر في عمل أو يتطاول على الناس أو يؤذي الناس بلسانه أو بيده، فعليك أن تراجع نفسك. فإن امرأتين قد ذكرتا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانتا صائمتين، فأعياهما الصيام إعياء شديدا، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهما قدحا، فقاءت إحداهما نصف القدح قطعا من الدم واللحم، ثم قاءت الأخرى فأكملت القدح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان المرأتان صامتا عما أحل الله وهو الطعام والشراب، وأفطرتا على ما حرم الله وهو الغيبة والنميمة. جلست إحداهما إلى الأخرى تغتابان الناس، فهذا ما أكلتا من لحوم الناس. ومن هنا يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تتعلمون وتستفيدون من دروس الصيام. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. في إيجاز شديد وعجالة سريعة نختم بثلاث وقفات مع هذا الشهر العظيم. أولا، نحن ما زلنا نواصل أيام الامتحانات، وما زلنا نسمع عن محاولات للغش وبخاصة الغش الإلكتروني غير مسبوقة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من غشنا فليس منا، ومن غش أمتي فليس منا، ومن غش فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وهذا عمل من أعمال الزور والتدليس والبهتان، سواء من قام به أو من ساعد عليه. من لم يدع، من لم يترك عمل الزور، وأنت عندما تسهم أو تسهل لطالب أن يحصل على درجة لا يستحقها، فأنت تقدم غير الأكفاء على الأكفاء، وهذا عين الزور وعين التزوير وعين قلب الحقائق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. ماذا من الصيام إن لم يرشدك إلى مكارم الأخلاق؟ وأسوأ منه وأشد من يغش في أقوات الناس ومن يتاجر بأقوات الناس ومن يزور في أقوات الناس، هؤلاء لا صوم لهم ولا صلاة، لأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فالذي يصوم عن الطعام والشراب عليه أن يخلص ماله من شبهة الحرام، وأن يخلص أعماله من كل ألوان الغش والتدليس والتزوير. هذا جانب. الجانب الثاني، هذا الشهر هو شهر الرحمة، هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر، إنا كنا منذرين فيها يفعق كل أمر حكيم، أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. لماذا فيها يفعق كل أمر حكيم؟ أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. لماذا الإرسال؟ رحمة من عندنا. الإرسال رحمة من ربك، هذا الإرسال رحمة، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. ورحمة في الإعراب يمكن أن تكون تمييزا أي لأجل الرحمة، ويمكن أن تكون مفعولا أي أرسلنا الأنبياء رحمة للناس جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإسلام دين رحمة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما يقوم به بعض من لا يفهمون الإسلام أو بعض من يريدون أن يوظفوا الإسلام لأهوائهم ومنافعهم وخدمة أعداء الأمة، يحولونه من دين رحمة إلى دين عنف وشقاء. رمضان قلنا شهر الرحمة، شهر القرآن الذي نزل رحمة للناس وشفاء لما في الصدور، شهر البر والصلة، شهر الإنفاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ومن فطر صائما، ليس شرطا أن تصنع طعاما أو مائدة إفطار، وإنما أن ترسل له أو أن تدفع له ما يفطر به. من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وهو شهر العمل والإنتاج. من يراجع تاريخ المسلمين الأوائل وكيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان وكيف كان أصحابه، يدرك أن عجلة العمل والإنتاج كانت تزداد في هذا الشهر العظيم، لأن الصيام لمن صام صوما حقيقيا يدفع إلى مراقبة الله وإلى حسن العمل وإلى مزيد من العمل والإنتاج. فهذه الإرادة القوية التي نستمدها من الله عز وجل ومن عونه على مقاومة الجوع والعطش والسهر والتعب، هي نفس الإرادة التي نستلهمها ونستمدها من فضل الله لتكون طاقة للعمل والإنتاج. إذ لا يجوز أبدا لا شرعا ولا وطنية أن يكون المسلمون أو أن يكون المصريون عالة على غيرهم، وكما قال إمام الدعاء الشيخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله: لن تكون كلمتنا من رأسنا حتى تكون لقمتنا من فأسنا، أي أننا لا نملك كامل أرادتنا كأمة قوية لها تاريخ وحضارة إلا إذا عملنا وأنتجنا واعتمدنا على الله وعلى ما يخرجه الله لنا من تعبنا وعرقنا وإنتاجنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ونبي الله عز وجل داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومع ذلك كان حدادا، كانت صنعته الحديد، ولم يمنعه الصيام من صنعة الضروع والسيوف واللبوس الحديد، ولم تمنعه صنعة الحديد من أن يتم صيامه لله في توازن بين العبادة والعمل. فرمضان عبادة وعمل لا بطالة ولا كسل. وعلمونا قديما أن النشاط يولد النشاط والكسل يولد الكسل، والمتكاسل عن العبادة هو المتكاسل عن العمل، ومن ينشط العبادة هو من ينشط العمل، وإلا ما فهم حقيقة العبادة. كما أن العمل للأديان، العمل من صلاة وصيام وقيام بينك وبين الله تقرب إلى الله، والعمل للأوطان وللإنتاج تقرب إلى الله عز وجل. فقضاء حوائج الأوطان من فروض الكفايات التي ينبغي أن نعمل جميعا على الوفاء بحقها. النقطة الأخيرة، الإسلام ورمضان إذا كان عمل وإنتاج وعبادة فهو بناء وتعمير. وها نحن اليوم في هذا المسجد الجامع الذي أقمنا فيه الجمعة دون ما حوله من الزوايا والمساجد الصغيرة، لنؤصل فكرة المسجد الجامع الذي يجمع ولا يفرق. هذه المساجد التي وقفت شاهدة منذ مئات السنين على أن هناك من كان يفهم الإسلام فهما صحيحا ويؤصل فكرة المسجد الجامع. وإن كنا قد قمنا بترميم الاشتراك مع الآثار في هذا المسجد، فهذا تأكيد على أننا نبني ولا نهدم، نعمر ولا نخرب. فمصر طوال تاريخها الطويل هي بلد الحضارة، وهي بلد التسامح، وهي بلد الفكر المستقيم. لم يثبت أبدا أن أحدا جاء فأزال آثار من قبله، لأن الإسلام يدفع إلى البناء إلى الهدم، والتعمير إلى التخريب. وحضارتنا التي طابينا عليها الحضارة المصرية بكل أبعادها، لم يأتي من يهدم حضارة السابقين، على عكس ما تفعله هذه التنظيمات الإرهابية الغاشمة التي تفجر بيوت الله في كل مكان، وآخرها بعض تفجيرات بعض المساجد في المملكة العربية السعودية وفي العراق وفي غيرها من الدول. أي عقل هذا الذي وصل إلى تفجير بيوت الله؟ إذا كان مجرد المنع أو التشويه أو تعطيل الشعائر، يقول رب العزة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، عطلها أو تسبب في تعطيلها، فما بالكم بمن هدمها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من الذي يعمر مساجد الله؟ سواء بهذا الوجود، بإقامة الصلاة، بالقيام، بالعبادة، بالذكر، بالترميم، بالصيانة، بالتجديد. وللعلم ليس كلاما وإنما ردا على من يروجون الأباطيل والأراجيف: مصر الآمنة، مصر المؤمنة هذا العام أقامت أكبر خطة لإعمار المساجد في تاريخها، بل في التاريخ كله. إذ أقمنا هذا الأقامة الدولة هذا العام مع أهل الفضل والمحبين من أهل البر، رغم الظروف الاقتصادية، ما يقارب 2000 مسجد، 779 مسجد أقامتها وزارة الأوقاف، ونحو 500 مسجد صيانة وترميم كهذا المسجد، إضافة إلى ما يزيد على 700 مسجد بالجهود الأهلية. وهي خطة غير مسبوقة في التاريخ، ولا أعلم أن بلدا واحدا قام بها، لا في العصر الحديث ولا في العصر القديم. ولا نقول ذلك منة على أحد، إنما نؤدي واجبنا ونعد على من يروجون أن هناك من هو ضد الدين. ويعلم الله من يعمل للدين ومن يتاجر بالدين ومن يوظف دين الله. وهذا شاهد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، لم يعمل لبشر ولم يعمل لدنيا يصيبها، ولم يعمل في هدم بيوت الله، ولم يعمل في تعطيل بيوت الله، ولم يعمل في تفريق كلمة الناس، تلك الجماعات التي تفرق بين الإنسان وأخيه وبين الزوج وزوجه. رسالة سمي المسجد جامعا لأنه يجمع الناس ولا يفرقهم، إنما يعمر مساجد الله من لم يأتي يتخذها وسيلة للدعاء الانتخابي، ومن لم يأتي وسيلة للمتاجرة، ومن لم يأتي لتكوين جماعات وأحزاب وجماعات وتنظيمات، جماعات عفوا وتنظيمات مخربة أو مدمرة أو تجتمع على مصالح خاصة. المسجد لمن؟ للمؤمنين. القرآن نص على أن المسجد للعبادة والدعوة فحسب، وليس للأعمال الحزبية ولا الانتخابية ولا التنظيمات ولا الجماعات، لأن الله قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ثم ماذا؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة. انتهى عمل المسجد عند هذا الحد ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يهدي شبابنا، وأن يهدي أبناءنا، وأن يهدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يوحد صفنا، وأن يقينا شر أنفسنا وشر أعدائنا. اللهم تقبل منا واقبلنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، ولا تجعلنا يا رب في هذا الشهر الكريم من المحرومين ولا من المطرودين ولا من المغضوب عليهم. اللهم احفظ لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نعتدي أو يعتدى علينا. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا مدينا إلا سددت عنه، ولا عاصيا إلا هديته، ولا شاهدا إلا إلى الحق أردته. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا أمانا سخاء آخاء وسائر بلاد العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا. استقيموا واستووا، صلوا صلاة مودع. نسأل الله عز وجل أن نكون في وقفتنا هذه من المقبولين. الله أكبر الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

نعوذ بالله من أعتاب مدخلها، سكنى لمن حاق بالإسلام عدوانا، ونسأل الله في أسباب جنته عفوا كريما وأن يرضى بلقيانا. صوموا شهركم وبروا أهلكم وأعطوا فقيركم وادعوا ربكم بإذن الله يستجب لكم. أيها الإخوة، هكذا نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة هذه الجمعة المباركة التي نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة المسجد الأزرق بالدرب الأحمر بمحافظة القاهرة. كان معنا فيها حضر معنا هذه الصلاة معالي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ودكتور جلال السعيد محافظ القاهرة والدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار، حيث احتفوا بإعادة ترميم هذا المسجد. وكان معنا أيها الإخوة في هذه الصلاة خطيبا وإماما الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكان معنا قارئا للقرآن ومؤذنا الدكتور صلاح الجمل. أيها الإخوة، حتى يجمعنا بكم لقاء إيماني آخر، هذه تحيات عبد المنعم رياض ومحمد أحمد من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال وعاطف العدل وراني عبد الباسط ومن أسرة التخطيط الديني محمد حمادة عطية. وحتى يجمعنا بكم هذا اللقاء الإيماني، لكم تحياتي علي مصطفى، والميكروفون يعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة